إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند مواصب الفعل المضارع. والفعل المضارع هو من أهم المباحث التي يعتني بها طالب العلم في علم النحو، حتى في علم الصرف، لأن الكلمة كلها إما اسم وإما فعل وإما حرف. والإعراب كما بيناه في الدرس الماضي يتناول شيئين، يتناول الاسم المتمكن والفعل المضارع المعرب، وعليه هو ركن الإعراب، ركن باب الإعراب، لأن الإعراب إما أن يبحث فيه في الاسم وإما أن يبحث فيه في الفعل المضارع. وقد تتبع بعض أهل العلم ما ورد في القرآن الكريم من الأفعال المضارعة، فوجد أن ما يأتي في القرآن من الأفعال المضارعة يساوي ربع القرآن، يساوي ربع القرآن. فأنت إن أتقنت هذا الباب لك أن تتخيل أن تفهم ربع القرآن. هذا شيء. الشيء الثاني أن الفعل المضارع يتعلق البحث فيه من حيث الرفع والنصب والجزم، ثم يبحث فيه في باب البناء، وهذا يتعلق به أبواب كثيرة من أبواب البحث. هو في هذا الباب تكلم على الرافع للفعل المضارع، وعرفنا أقوال النحاة في ذلك. منهم من قال التجرد هو الذي يجري عليه العمل الآن، وهو الذي يجري على ألسنة المغربين، فيقولون فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجزم أو عن الناصب والجزم. وقال الكسائي وبعض النحاة أنه أعرب لأنه دخله الأحرف الزوائد، إذن هي التي عملت فيه الرفع. هذا قول ضعيف، لأن جزء الشيء لا يعمل فيه، وكذلك هذه الزوائد لا تنفصل عنه، وإذا لم تنفصل عنه فكان ينبغي على قول الكسائي وغيره أن يلتزم الفعل المضارع دائما الرفع، لأنها لا تنفصل عنه، فلو كانت هي التي عملت فيه الرفع لكان مرفوعا دائما وأبدا. وقال البصريون رفع لأنه حل محل الاسم، الأصل في الاسم أن يكون مرفوعا، فلما حل الفعل محله ارتفع ارتفاعه. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أنني بعد أن بحثت في هذه المسألة وقطعت فيها شوطا لا بأس به، أرى والله أعلم أن الذي عمل الرفع في الفعل المضارع هو حلوله محل الخبر، وهذا أقوله بعد تتبع واستقراء. الفعل المضارع هو خبر في المعنى، فمثلا لو أنك قلت زيد قائم فإنه يصح أن تقول زيد يقوم، فيقوم حل محل قائم، لكنه إذا تقدم عليه كان فيه إما أن يكون فيه ضمير مستتر، وإما أن يكون فاعله ظاهرا. فإن كان مستترا فكان هذا كأنه مبتدأ في المعنى. فمثلا لو قلت زيد يقوم لكان المعنى زيد قائم. إذن هذا المعنى يساوي زيد قائم أو لا يساوي؟ يساويه في الجملة. لا نتكلم على المبحث البلاغي، إنما نتكلم عن صحة الإسناد. هل تم الكلام من مسند ومسند إليه إذا قلت زيد قائم؟ الجواب نعم. طيب إذا قلت زيد يقوم كذلك. والدليل على هذا أنه إما أن يذكر فاعل الفعل وإما أن يكون مستترا، لكنه لا بد من وجوده، لا فعل إلا بفاعل. فلو قلت زيد يقوم أي هو يعود على زيد، فاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على المبتدأ. إذن باختصار، الذي عامل الرفع في الفعل المضارع على ما يظهر لي والله أعلم هو حلوله محل الخبر، ولذلك لا يعترض على هذا، لأن الفعل المضارع إذا نصب أو جزم فإنه كذلك يحل محل الخبر إذا دخل عليه ناصب أو جزم، لأننا نقول حل محل الخبر من غير ضميمة شيء يدخل عليه، فإذا دخل عليه شيء كناصب أو جازم فإنه يتغير آخره لهذا العامل، أما نفس الإسناد فإنه يتركب من فعل وفاعل أو من مبتدأ وخبر. وقد ذهب أكثر النحاة إلى أن الرفع هو الأصل في الأسماء، والرفع في الفعل المضارع هذا ليس أصلا، لأن الأصل في الأفعال أن تبنى، الأصل في الأفعال البناء. على كل، حتى لا نطيل، الرفع الرافع للفعل المضارع وحلوله محل الخبر، ولذلك يصح أن تقول زيد قائم، ويصح أن تدخل عليه نفي المعنى كأنك قلت لن يقوم زيد غير قائم، زيد لن يقوم، أو زيد لم يقم، زيد لم يقم، زيد غير قائم، هو في المعنى نفسه. إذن الفعل المضارع مرفوع، العامل فيه إذا أردت أن تستريح وأن تأخذ بالأيسر تقول فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجزم، لكن هذا قول ضعيف عند التحقيق. لماذا؟ لأنه معنى ذلك أنك تصورت عند الرفع دخول ناصب وجازم ثم حذف فارتفع بعد الحذف، واضح؟ أنت إذا قلت فعل مضارع مرفوع لتجرده جعلت التجرد أصل، فلما تجرد أي لم يدخل عليه كأنه حذف الناصب والجازم رفع، ولا قائل بهذا، لا قائل بهذا، وإنما استسهلوا هذا لسهولته في الإعراب. هل يترتب على ذلك شيء؟ الجواب لا، لكن من حيث المعنى، هل العرب تصورت عند رفع الفعل المضارع ناصبا أو جازما دخل عليه ثم حذف فرفع؟ قطعا لا، هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن الناصب والجازم هو زائد على الفعل المضارع أي دخل عليه، ونحن إذا قلنا فعل مضارع مرفوع فإنما ننظر إليه من غير أن ننظر إلى نصبه ولا إلى جزمه. فلماذا رفع؟ نقول لأنه مسند في المعنى، والخبر مسند في المعنى، والأصل في الإسناد أن يصح من مسند ومسند إليه، والأصل كذلك أن يكون اسمين من مبتدأ وخبر، لا يخلو تركيب عن اسم، وإنما يخلو عن فعل، يخلو عن فعل. فلما حل الفعل محل الخبر الذي هو اسم في الأصل ارتفع ارتفاعه. وللتيسير إذا أردت أن تعرب فتقول فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجزم. بعد ذلك شرع في النواصب. ما النواصب؟ وهذا الباب من أصعب أبواب علم النحو، ولكي نسهله نقول النحاة الكوفيون والبصريون لهم مذهبان في نواصب الفعل المضارع حتى تفهم ما هو آتي. نقول البصريون النواصب عندهم أربعة لا غير، أن ولن وإذا وكيف. البصريون يرون أن النواصب أربعة، أن ولن وإذا وكيف. ما سوى هذه الأربعة عند البصريين فإنه ينصب بواسطة أن مضمرة إما وجوبا وإما جوازا، مثلا لام التعليل التي تسمى كذلك بلام كي، هذه ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة جوازا، هذه فقط من الستة الباقية هي التي ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة جوازا. ما سوى ذلك من لام الجحود التي تسمى بلام النفي، وحتى وفاء السببية وواو المعية وأو، هذه الخمسة الفعل ينتصب بعدها بأن مضمرة وجوبا. هذا مذهب البصريين باختصار. أما الكوفيون فإنهم يرون أن هذه النواصب كلها تنصب بنفسها. النواصب العشرة كلها عند الكوفيين تنصب بنفسها، ولا يقدرون أن مضمرة، لا يقدرون أن مضمرة. ابن هشام في هذا الكتاب يسير على مذهب البصريين، فالنواصب عنده أربعة. تفضل يا شيخ محمود. صلى عليكم شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن هشام رحمه الله تعالى في المتن: وينصب بلن نحو لن نبرح. قال في الشرح: لما انقضى الكلام على الحالة التي يرفع فيها المضارع ثنى بالكلام على الحالة التي ينصب فيها، وذلك إذا دخل عليه حرف من حروف أربعة وهي لن وكي وإذا وأن، وبدأ بالكلام على لن لأنها ملازمة للنصب بخلاف البواقي، وختم بالكلام على أن لطول الكلام عليها. ولن حرف يفيد النفي والاستقبال بالاتفاق. ظاهر كلامه أن لن تلازم النصب، وهذا على لغة عامة العرب هو كذلك، أي لن دائما تنصب الفعل المضارع. لكن هناك لغة نادرة حكاها الكسائي واللحياني أن لن قد تجزم الفعل المضارع، لن قد تجزم على لغة نادرة جدا. مثلا في حديث سالم بن عبد الله عن أبيه الذي رواه البخاري وغيره أنه رأى رؤيا قال فيها: قال فلقينا ملك آخر فقال لي لما، هذه رواية لما لم ترى. طيب عند الجماعة من روى هذا الحديث وهم الأكثرون ذكروه بلن، لن ترى هكذا بحذف الألف، إذن جزمت ولا ضرورة هاهنا. فهذه لغة نادرة جدا، وورد فيها قول الشاعر: لن يخيب الآن من رجائك من حرك من دون بابك الحلق، لن يخيب الآن، هذه جزمت. والدليل على ذلك أنه حرك يخيب، لن يخيب الآن حركه بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين، إذن الباء ساكنة. لو كانت ناصبة لقال لن يخيب الآن يخيب، لكنه قال يخيب الآن، إذن هي جزمت. هذه لغة مولانا. نعم البيت الثاني لو سمحت. لن يخيب الآن، لن يخيب الآن من رجائك من حرك من دون بابك الحلقة. وورد فيه أيضا قول الآخر: فلن يحل للعينين بعدك منظر، لن يحلى هكذا بحذف الألف للجزم. على كل هذه لغة نادرة حكاها الكسائي واللهياني، وخذوها قاعدة حتى لا نعلق على ما هو قادم. جميع النواصب تخلص زمن الفعل المضارع للاستقبال. فلا نريد أن نعرج على هذا مرة ثانية. وقال: لن حرف يفيد النفي والاستقبال. معنى الاستقبال هذا موجود في جميع النواصب، ومعنى ذلك أن الفعل المضارع كان يدل على وقوع الحدث في زمن الحال، فلما دخلت عليه هذه النواصب خلصته لزمن الاستقبال، وهذا في جميع النواصب لا يستثنى من ذلك شيء. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: ولن حرف يفيد النفي والاستقبال بالاتفاق، ولا يقتضي تأييدا خلافا للزمخشري في أنموذجه، ولا تأكيدا خلافا له في هذا كتاب في علم النحو يسمى بالأنموذج، هو للزمخشري. طبعا أنتم تعرفون أن الزمخشري معتزلي، ومنهجه أثر عليه فجعله يقول بأن الله جل وعلا لا يرى في الآخرة، واستدل على ذلك بقوله تعالى إن قال لن تراني، قال هذه تفيد التأبيد، وهذه بدعة لا تعلم عن أحد أبدا من علماء العربية، أي تدعاها الزمخشري. فلن الأصل فيها أنها لا تفيد التأبيد، ولذلك إذا أردنا أن تدل على التأبيد أتينا بعدها بأبدا، أتينا بعدها بأبدا. فلو كانت تفيد التأبيد كما قال ابن مالك حين رد على الزمخشري لما كان هنا لما كان لدخول أبدا معنى. واضح؟ نعم جاء. ولن كلمة أنموذج، يعني حتى قد يسأل بعض الطلبة الأنموذج المراد به صفة الشيء أو مثاله، نقول هذا نموذج يحتذى به، أي مثال يحتذى به، وهذه ليست عربية. الأصل فيها يعني هي عربت على نموذج، لكن أدخلت عليها الهمزة فقيل أنموذج، وتجمع على أنموذجات وعلى نماذج. رحمه الله يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: ولا الحرف يفيد النفي والاستقبال بالاتفاق، ولا يقتضي تأييدا خلافا للزمخشري في نموذجه، ولا تأكيدا خلافا له في كشافه، بل قولك لن أقوم محتمل لأن تريد بذلك أنك لا تقوم أبدا، وأنك لا تقوم في بعض أزمنة المستقبل، وهو موافق لقولك لا أقوم في عدم إفادة التأكيد، ولا تقولا للدعاء خلافا لابن السراج، ولا حجة له فيما استدل به من قوله تعالى: قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، مدعيا معناه فاجعلني لا أكون لإمكان حملها على النفي المحض، ويكون ذلك معاهدة منه لله سبحانه وتعالى ألا يظاهر مجرما جزاء لتلك النعمة التي أنعم بها عليه، ولا هي مركبة من لا أن، فحذفت الهمزة تخفيفا والألف لالتقاء الساكنين خلافا للخليل، ولا أصلها لا فأبدلت الألف نونا خلافا للفراء. طيب قال إذا معنى ذلك أن لن لا تفيد التأبيد. طيب مثال ورد على ذهني نذكره من باب إتمام الفائدة. قد يقول قائل: وجدنا بعض المواضع التي دخلت لن ويظهر منها أنها تفيد التأبيد. نقول: جميع ما ورد من مواضع في القرآن الكريم وفي غيره من كلام العربي إذا كان وتدل على أن النفي للتأبيد أو إلى غير غاية، هذا لا يكون لنفس لن وإنما لمعنى خارجي آخر. مثلا الله جل وعلا يقول: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هذا البراح المنفي هل هو مستمر إلى غاية أم منفي أبدا؟ الجواب: مستمر إلى غاية، وهي رجوع موسى، هذا واضح. طيب في قوله تعالى: لن يخلقوا ذبابا، لن، هل نفي الخلق للذباب إلى غاية أو هو مستمر أبدا إلى غير غاية؟ قطعا مستمر إلى غير غاية، مستمر أبدا، هذا منفي أبدا. هل لنفس لن أو لأمر خارجي؟ لأمر خارجي. نعم، وهو أن الله جل وعلا نفى عنهم في مواضع كثيرة أنهم لا يمكن أن يخلقوا، لأن الخلق لا يكون إلا من الخالق سبحانه وتعالى، فخلقهم الذباب محال، وانتفاء المحال مؤبد. ليس لنفس لن وإنما لأمر خارجي، بمعنى آخر دل على هذا التأبيد. فهذا يعني من باب لو وردت عليك هذه المسألة لابد أن تفهم، لأن الزمخشري هذا بارع جدا في سوق الحجج وفي إشراب كلامه المعنى البلاغي لما يدل عليه المعنى الذي يريده هو. ولذلك لا يجوز أبدا، وهذا أنا أقوله لو أردت من أقسم عليه أقسم، لا يجوز أبدا أن يقرأ الطالب المبتدي للزمخشري أو لغيره عموما من المتكلمين. لماذا؟ لأنه لا محالة سيقع في هذه البدعة، شاء أم أبى، شاء أم أبى، حتى إن أهل العلم استخرجوا بدعه من كلامه بالنقاش، وهم أهل علم، فما ظنك بالعامي أو بالمبتدئ؟ لكن بعض الإخوة عندهم إعجاب بأنفسهم، يريدون أن يقرأوا من أنفسهم من غير أن يسمعوا من أحد، فتجده يأتي بجميع الكتب، يأتي بكتب ابن حزم، ويأتي بكتب الزمخشري، ويأتي بكتب الرازي، ويأتي بكتب الجويني، ويجلس هكذا يريد أن يقرأ، تقرأ في هذا الكتاب صفحة أو صفحتين ثم يتركه، ثم ينتقل إلى كتاب آخر قطعا ولا يفهم، ثم ينتقل إلى كتاب ثالث، ثم يأتي مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله فيقرأ فيه ولا يفهم، وهكذا فيأتي عند تجمع عنده مكتبة كبيرة ولا يفهم فيها شيء. ثم بعد ذلك، بعد مثلا يمر عليه فترة من الزمن، تجده قد أخذ بعض المعلومات المغلوطة من كل أحد من هؤلاء، فيأخذ غلظة ابن حزم، ويأخذ بدعة الزمخشري، ويأخذ بدعة فلان ومنهج فلان وفلان، ثم بعد ذلك يصير حربا على أهل السنة من غير أن يدري. فيا إخوة، أرجو أن تفهموا أن القراءة والعلم هذا له علم، يعني كيفية التعلم علم، وهذا فيه مؤلفات كثيرة سنقرأ فيها إن شاء الله بعض المؤلفات لابد، كذلك نقرأ عوائق طلب العلم إن شاء الله. نعم، تفضل يا شيخ محمود. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى في المتن وبكي المصدرية نحو قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم. قال رحمه الله في الشرح الناصب الثاني كي، وإنما تكون ناصبة إذا كانت مصدرية بمنزلة أن، وإنما تكون كذلك إذا دخلت عليها اللام لفظا كقوله تعالى لكي لا تأسوا، وقوله تعالى لكي لا تأسوا. نعم، أحسن الله إليكم. وإنما تكون كذلك إذا دخلت عليها اللام لفظا كقوله تعالى لكي لا تأسوا، وقوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج، أو تقدير أنه جئتك كي تكرمني، إذا قدرت أن الأصل لكي وأنك حذفت اللام استغناء عنها بنيتها، فإن لم تقدر اللام كانت كي حرف جر بمنزلة اللام في الدلالة على التعليل، وكانت أن مضمرة بعدها إضمارا لازما. ولا النافية التي تدخل على الفعل المضارع لا تعمل فيه شيء، وعليه العامل يتخطاها ويعمل في الفعل المضارع. فمثلا لكي لا تأسوا، أصله تأسون، فعل مضارع من الأمثلة الخمسة، عزفت النون أو تركت، تركت النون، نقول في القرآن تركت، لا نقول عزفت، تأدبا مع كتاب الله جل وعلا، لا نقول مهزوم، هذا أولى. فنقول تركت النون لماذا؟ لدخول الناصب الذي هو كي، وهي تنصب بنفسها مطلقا، عند الكوفيين تنصب بنفسها مطلقا، وعند المصريين فيه تفصيل المذكور. طيب لكي لا تأسوا، هذا فعل مضارع منصوب بكي، وعلامة نصبه أو نصبه على المذهبين اللذين ذكرنا تفصيل كل منهما حذف النون أو ترك النون، لأنه من الأمثلة الخمسة. والفعل المضارع كما بيناه في الدرس الماضي له حالتان، إما الرفع وإما النصب وإما الجزم، والرفع إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا، والنصب كذلك يكون ظاهرا ويكون مقدر، إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدر، وكذلك النصب. أما الجزم فيكون إما بالسكون وإما بحذف النون، هنا هو مجزوم بحذف النون. كذلك لكي لا يكون، يكون أيضا منصوب بكي، ولا هذه لا تؤثر في الفعل لأنها لا تعمل فيه شيء، فدخولها كعدمها في الإعراب. وأردت أن تعرب الفعل، وإذا أردت أن تعرب كي وقد دخلت عليها اللام ماذا تقول؟ تقول جئتك كي تكرمني، أي لكي تكرمني، فأنت أن حذفت اللام. طيب البصريون يرون أنها تنصب بأن مضمرة، ف فإذا مثلا إذا قلت لكي لا تأسوا، المصدر المؤول اللام هذه هي لام الجر حينئذ، وكي هي التي عملت. طيب لام الجر تدخل على اسم، أين هو؟ نقول هو المصدر المؤول من كي وما دخلت عليه، حينئذ يكون في محل جر بلام الجر. هذه اللام هي لام الجر لكي لا تأسوا. طيب ولام الجر حروف الجر كلها تدخل على أسماء، هذا بالاتفاق، لا يمكن أن يدخل الحرف على الفعل، لا يمكن أن يدخل حرف الجر على الفعل، وكذلك لا يدخل على الحرف، فإذا دخل على حرف أو على فعل فلا بد من تأويل. مثلا هنا دخل على حرف لكي، نقول كي والفعل المضارع مؤولان بمصدر في محل جر بلام الجر، يتعلق بفعل محذوف تقديره قال أو أخبر، يعني قال لكي لا تأسوا، هذه من باب تتميم الفائدة، لا تأتينا في هذا المقام لكن تأتينا في قواعد الإعراب أو في مغني اللبيب إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى في المتن: وبإذا مصدرة وهو مستقبل متصل أو منفصل بقسم. نحن الآن عرفنا أن كي حتى لا يعني لا يلتبس المعنى على الإخوة، الآن عرفنا أن كي لها حالتين، إما أن تنصب بنفسها وإما أن تنصب بأن مضمر، هاتان حالتان. إذا نصبت بنفسها هذه تسمى كي المصدرية، وهذه دائما المصدر الفعل المضارع بعدها يكون في تأويل مصدر في محل جر باللام، إذا دخلت عليها اللام نقدره في محل جر باللام الملفوظ بها. طيب إذا لم تدخل عليها اللام لا بد من تقديرها، وهذه من الحالات التي يقدر فيها الحرف وجوبا. مثلا من النوا يعني مثلا يريد النحاة أن يغرب، فيقولون حرف جر يقدر وجوبا، فتقول لام الجر التي تدخل على كي إذا لم تدخل قدرناها وجوبا، لأن المصدر بعدها يكون في محل جر بها. طيب إذا كانت تعليلية فالناصب حينئذ هو أن مضمر بعد كي، والفعل بعدها يكون في محل جر بكي، كي نفسها تكون حينئذ جارة، كي حينئذ تكون جارة. هذا هو مذهب البصريين وهو أصعب، يعني مذهب الكوفيين أسهل ومذهب البصريين أصعب لكنه أقعد جمعا بين القواعد. وهناك قول ثالث يعني للكسائي تذكرته، هو يرى أنها حرف جر مطلقا لا تكون عنده ناصبة، مع أنه إمام الكوفيين، لكن له قول أنها دائما تكون جر. طيب أين المجرور؟ نقول الفعل المضارع مع الذي يؤول بمصدر يكون في محل جر بكي، هذا قول مهجور لا ليس عليه العمل ولا يكاد يحكى في شرح من الشروح، لكنه موجود من باب تتميم الفائدة. تفضل يا محمود. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى في المتن: وبإذا مصدرة وهو مستقبل متصل أو منفصل بقسم، نحو إذا أكرمك وإذا والله نرميهم بحرب. قال رحمه الله في الشرح: الناصب الثالث إذا وهي حرف جواب وجزاء عند سيبويه. وقال الشلوبين كيف ضبطها شيخنا؟ كيف ضبطها؟ الشلوبين الشلوبين الشلوبين نعم أحسن الله إليك. أبو علي الشلوبين. وقال الشلوبين هي كذلك في كل موضع. وقال الفارسي في الأكثر: وقد تتمحض للجواب بدليل أنه قال أحبك فتقول إذا أظنك صادقا، إذ لا مجازاة بها هنا، وإنما تكون ناصبة بثلاثة شروط. الأول أن تكون واقعة في صدر الكلام، فلو قلت زيد إذا قلت أكرمه بالرفع، والثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا. فلو حدثك شخص بحديث فقلت إذا تصدق رفعت، لأن المراد به الحال. الثالث أن لا يفصل بينهما بفاصل غير القسم، نحو إذا أكرمك وإذا والله أكرمك. وقال الشاعر: إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. ولو قلت إذا يا زيد قلت أكرمك بالرفع، وكذا إذا قلت إذا في الدار أكرمك، وإذا يوم الجمعة. هذا البيت في جميع الكتب تجده تشيب الطفلة هكذا، لكن والله أعلم هذا خطأ، والله أعلم هذا خطأ. لماذا هو خطأ؟ لأن الفعل شابه، هذا فعل لازم. وإذا أردت، الأحسن أن يقال ها هنا يشيب الطفل، إذن والله نرميهم بحرب يشيب الطفل من قبل المشيب، هذا أصح في المعنى. ولا نستطيع أن نقول هذا البيت مروي هكذا تشيب الطفل، لكن رواه النحاة هكذا. وفرق بين حكاية النحاة وبين حكاية الشعراء، فكثير من الشواهد كما سيأتينا إن شاء الله، وهذا أجزم أنك قل أن تجد من ينبهك إليه، كثير من الشواهد هذه تحكى على غير ما هي عليه. بعضهم يرى أنها تدل على ما ذهب إليه من مذهب النحويين، فيغير في إعراب البيت لكي يدل على ما ذهب إليه. أما أهل اللغة فلم يحكوه على ما حكاه هؤلاء النحاة أو على ما حكاه بعضهم. طيب كيف نعرف هذا؟ نقول نعرفه بحكاية اللغويين أو بحكاية الشعراء. هل احتج به النحاة الأوائل؟ يعني شاهد مشهور لم يذكره سيبويه في الكتاب، ثم يأتي بعد ذلك نحوي متأخر يريد أن يحتج به بهذا الشاهد وهو معروف، هل يمر على سيبويه ويدركه ذلك النحوي؟ الجواب لا، قطعا لا، لأنه مشهور. ثم إذا لم يدركه سيبوي، لم يدركه غيره من النحاة، فكثير من الشواهد لا، هي ليست الأكثر لكنها كثيرة، لا تدل على ما ذهب إليه بعض النحاة في مذهبه. وهذا أمر يعرف بدراسة الشواهد المنفردة، ونقرأ فيها إن شاء الله بعض الكتب إذا كنا من أهل هذه الدنيا. إذن والله نرميهم بحرب تحتمل تشيب الطفل، تشيب الطفلة، وتحتمل يشيب الطفل من الثلاثي، وهذا هو الأحسن. نعم. إذن والله نرميهم بحرب يشيب الطفل من قبل المشيب. يشيب يشيب يشيب يشيب شاب يشيب. نعم، والطفل فاعل. إذا والله نرميهم بحرب يشيب الطفل، يشيب الطفل من قبل المشيب. ولو قلت يشيب الطفل من يشيب الطفل من قبل المشيب، ولو قلت إذا يا زيد قلت أكرمك بالرفع، وكذا إذا قلت إذا في الدار أكرمك، وإذا يوم الجمعة أكرمك، كل ذلك بالرفع. قال رحمه الله في المتن: وبأن المصدرية ظاهرة نحو قوله تعالى أن يغفر لي، ما لم تسبق بعلم نحو قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، فإن سبقت بظن فوجهان نحو قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، ومضمرة جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص نحو ولبس عباءة وتقر عيني، وبعد اللام نحو لتبين للناس، إلا في نحو لئلا يعلم، وقوله تعالى لئلا يكون للناس فتظهر لا غير، ونحو وما كان الله ليعذبهم فتضمر لا غير كإضمارها بعد حتى إذا كان مستقبلا، نحو قوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى، وبعد أو التي بمعنى إلى نحو لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أو التي بمعنى إلا نحو وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، وبعد فاء السببية أو المعية مسبوقتين بنفي محض أو طلب بالفعل نحو لا يقضى عليهم فيموتوا، وقوله تعالى ويعلم الصابرين، وقوله ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ولا تأكل السمك وتشرب اللبن. قال رحمه الله في الشرح: الناصب الرابع أن وهي أم الباب، وإنما أخرت في الذكر لما قدمناه، ولأصالتها في النصب عملت ظاهرة ومضمرة بخلاف بقية النواصب فلا تعمل إلا ظاهرة. مثال أعمالها ظاهرة قوله تعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يريد، وقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. وقيدت أن بالمصدرية احترازا من المفسرة والزائدة، فإنهما لا ينصب. وقيدت أن بالمصدرية احترازا من المفسرة والزائدة، فإنهما لا ينصبان المضارع، فالمفسرة هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه، نحو: كتبت إليه أن يفعل كذا، إذا أردت به معنى أي. والزائدة هي الواقعة بين القسم ولو، نحو: أقسم بالله أن لو يأتيني زيد لأكرمنه. واشترطت أن لا تسبق المصدرية بعلم مطلقا ولا بظن في أحد الوجهين احترازا عن المخففة من الثقيلة. والحاصل أن لأن المصدرية باعتبار ما قبلها ثلاث حالات، إحداها يتقدم عليها ما يدل على العلم، فهذه مخففة من الثقيلة لا غير. ويجب فيما بعدها أمران: أحدهما رفعه، والثاني فصله منها بحرف من حروف أربعة، وهي حرف التنفيس وحرف النفي وقد ولو. فالأول نحو علم أن سيكون، والثاني نحو أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، والثالث نحو علمت أن قد يقوم زيد، والرابع نحو أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، وذلك لأن قبله أفلم ييأس الذين آمنوا، ومعناه فيما قاله المفسرون أفلم يعلم، وهي لغة النخع وهوازن. وقال سحيم: أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدمي، أي ألم تعلموا، أي ألم تعلموا. ويؤيده قراءة ابن عباس الصفحة التي بعدها، نعم بعد البيت أي ألم تعلموا، نعم مباشرة أم في الصفحة التي تليها؟ لا في الصفحة التي تليها، نعم أي ألم تعلموا. ويؤيده قراءة ابن عباس أفلم يتبين، وعن الفراء إنكار كوني يأس بمعنى يعلم وهو ضعيف. الثانية أن يتقدم عليها ظن، فيجوز أن تكون مخففة من الثقيلة فيكون حكمها كما ذكرنا، ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلة. نعم، لماذا رفعت؟ لأنها اسمه كان. طيب أين الخبر؟ أنا كنت سأمرها، لكن يعني الرفع هو الصحيح كما قرأت أنت، وكان تكون هنا تام يكتفي بفاعله، أي أن توجد مخففة من الثقيل، فمخفف هذا اسم فاعل تكون وليس اسم، كان ها هنا تامة تكتفي بمرفوعها، لذلك ترفع كما قرأت أنت. يعني كيف يكون شيخنا؟ يعني يعني اسمه وخبرها لا خبر له، هذا فاعل لا خبر له. طيب لا يصلح أن تكون خبر، نعم لا يصلح أن تكون خبر تكون اسم، لا يصلح أن تنصب إعرابا أم معنى، إعرابا أم معنى، إعراب إعرابا يصح فيها أربعة أوجه، أما من حيث المعنى فيقتضي أن تكون ها هنا فاعلا، لأنه أراد أن يبين أنها توجد في لسان العربي على هذا النحو، فيجوز أن تكون أي أن توجد، ولذلك دائما ما يقول النحاة المعنى قد يقتضي وجها إعرابيا واحدا، أما بالنظر إلى الصناعة النحوية فإنه يجوز فيها عدة أوجه، ولذلك أنا أحيانا بعض الإخوة يسألوا سؤالا في الإعراب فأقول له تريد إعراب هذا البيت أو هذه الجملة من حيث النحو أو من حيث المعنى؟ هذه مسألة مهمة. والصحيح أنه إذا درس النحو على ما يدرس الآن من حيث الصناعة النحوية فهذا شيء، وبعد ذلك إذا أردت أنت أن تفهم كلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العربي فإنه تجد في مواضع كثيرة لا يصح إلا معنى واحد من المعاني التي درستها أنت في علم الإعراب. لماذا؟ لأن الصحيح لا تنفصل البلاغة عن النحو، لا ينفصل معاني النحو أو علم المعاني عن النحو، وإنما فصله العلماء بعد ذلك فجعلوا المعاني وحدة والنحو وحدة والإعراب وحدة، هذا من باب التيسير على طلبة العلم. أما لغة العربي تضم بعضها إلى بعض عند كلام المتكلم أو كتابة الكتاب، هذا باب وذاك باب، فالمعنى هنا يقتضي أن تكون تامة. أحسن عليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى: الثانية نعم أن يتقدم. وجزاكم الله خيرا. الثانية أن يتقدم عليها ظن، فيجوز أن تكون مخففة من الثقيلة فيكون حكمها كما ذكرنا، ويجوز أن تكون ناصبة وهو الأرجح في القياس والأكثر في كلامهم، ولهذا أجمعوا على النصب في قوله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، واختلفوا في قوله تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة فقرئ بالوجهين. الثالثة ألا يسبقها علم. واختلفوا ليس من اختلاف التضاد وإنما من اختلاف الرواية، يعني الرواية رويت بالقراءتين وليس ولم يرد اختلفوا بمعنى أنهم تنازعوا، واضح حتى لا يفهم أحد أن اختلفوا بمعنى تنازعوا، وإنما اختلفوا أي في الحكاية في القراءة في الحكاية في ذكر الرواية، والوجهان صحيحان. تكون بالرفع والنصب، نعم فيها قراءتان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة ألا يسبقها علم ولا ظن، فيتعين كونها ناصبة كقوله تعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وأما إضمارها مضمرة فعلى ضربين، لأن إضمارها إما جائز أو واجب، فالجائز في مسائل: إحداها أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل كقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، في قراءة من قرأ من السبعة بنصب يرسل، وذلك بإضمار أن والتقدير أو أن يرسل، وأن والفعل معطوفان على وحيا أي وحيا أو إرسالا، ووحيا ليس في تقدير الفعل، ولو أظهرت أن في الكلام لجاز، وكذا قول الشاعر: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. شاعر تقدير شاعر هو قال الشاعر، يعني من باب التغليب، يعني الغالب بالشعراء هم الرجال. نعم نعم لكن البيت هنا لامرأة، أنتم تعرفون زوجة معاوية رضي الله عنه ميسون بنت بحدث هي التي قالت هذا البيت: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. جميع النحاة يرونه وتقر، وهذا محل تحقيق يعني لا يتسع الكلام الآن عليه، لكن هو هكذا الروايات. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى: تقديره ولبس عباءة وأن تقر عيني. طيب يا سيد سمعت نعم لا لو سمحت يعني على قراءة نافع أو يرسل رسولا. يرسل هذه تبقى مرفوعة أسمه لأجل ماذا؟ لا، ما وما كان كان لبشر وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا. على النصب بإضمار أن، لأنها نعم، وقعت بعد عاطفة. أو يرسل رسولا، نقول ها هنا هذا استئناف. نعم. طيب، وعلى قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي في وحاسبوا ألا تكون فتنة، يبقى نعم هذه أن هنا مخففة من الثقيل. نعم، نعم ماشي يا سيدي. لأنه الحال والشأن تكون فتنة. نعم، أسأل أي الله وأن عليكم شيخ. تقر عين. الثانية قال رحمه الله تعالى: الثانية أن تقع بعد لام الجر، سواء كانت للتعليل كقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وقوله تعالى: سواء غير سواء، سواء لها معنى آخر. الثانية أن تقع بعد لام الجر، سواء كانت للتعليل كقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، أو للعاقبة كقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. واللام هنا ليست للتعليل، لأنهم لم يلتقطوه لذلك، وإنما التقطوه ليكون لهم قرة عين، فكانت عاقبته أن صار لهم عدوا وحزنا، أو زائدة كقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فالفعل في هذه المواضع منصوب بأن مضمرة، ولو أظهرت في الكلام لجاز، وكذا بعد كي الجارة، ولو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مقرونا بلا، وجب إظهار أن بعد اللام، سواء كانت لا نافية كالتي في قوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة، أو زائدة كالتي في قوله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم أهل الكتاب. ولو كانت اللام مسبوقة بكون ماض منفي، وجب إضمار أن، سواء كان المضي في اللفظ والمعنى، نحو: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أو في المعنى فقط، نحو قوله تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم. وتسمى هذه اللام لام الجحود. وتلخص أن لأن بعد اللام 3 حالات: وجوب الإضمار وذلك بعد لام الجحود، ووجوب الإظهار وذلك إذا اقترن الفعل بلا، وجواز الوجهين وذلك فيما بقي. قال الله تعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال تعالى: وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ولما ذكرت أنها تضمر وجوبا بعد لام الجحود، استطردت في ذكر بقية المسائل التي يجب فيها إضمار أن، وهي طيب، أربع. إحدى قبل أن تشرع في بعد حتى، باختصار، أن هي أم الباب، وهي التي تنصب الفعل المضارع ظاهرة ومضمرة. هذا لا يكون إلا لأن، وهي أكثر ما يدخل على الفعل المضارع من النواصب، ثم يليها لن، وتعمل ظاهرة ومضمرة. والفعل معها يكون كما بيناه منصوبا بفتحة ظاهرة أو مضمرة. متى تكون بفتحة ظاهرة أو مقدرة؟ متى تكون مقدرة؟ نقول تقدر فيه للتعذر إن كان الفعل معتلا بالألف. هذا بين ذكرناه. كذلك تقدر فيه على المعتل بالواو نادرا على لغة. الأصل أن تقول أن أغزو مثلا، أن أغزو فتظهر عليه ولا تقدر. كذلك أرمية، أن أرمية لا تقدر، لكن هناك لغة نادرة أنها تقدر كذلك على الواو والياء. هذه ولم يذكرها، لكن من باب تتميم الفائدة. فما سودتني عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو بأمي ولا أبي، ما أقدر الله أن يدني على شحط من داره الحزن ممن داره سود. فورد أسمو ويدني بفتحة مقدرة، وهذه لغة قليلة. فإذا أدخلت أن على الفعل المضارع، أن إذا دخلت عليه لها أربعة أحوال إعرابية لا بد أن تعرفها قبل أن ننتقل إلى حتى. لأنك ستقول أن حرف نصب واستقبال، والفعل المضارع بعدها منصوب بها. طيب ما موضع أن مع الفعل المضارع؟ هذا مهم. قد تكون في موضع ابتداء كما في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، فأن تصوموا هذا مبتدأ، أي صيامكم أو صومكم خير لكم وخير خبر. إذن أن مع الفعل المضارع تكون في موضع رفع على الابتداء، هذا الحال الأول أو الحالة الأولى. كذلك تكون في موضع فاعل، متى؟ إذا وقعت بعد فعل، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله، أي خشوع قلوبهم، هذا المعنى. أين فاعل يأني؟ هو أن وما دخلت عليه، هذا المصدر الذي يؤول من أن وما دخلت عليه في موضع رفع فاعل. كذلك قد تكون في موضع نصب مفعول به، فأردت أن أعيبها، أي فأردت عيبها، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل نصب مفعول به. كذلك تكون في محل جر إذا وقعت مضافة إليه، من قبل أن يأتي، من قبل أن يأتي أحدكم الموت، أي من قبل إتيانه. فقبل مضاف والفعل المضارع المصدر المؤول من أن والفعل المضارع في محل جر مضاف إليه. هذه أربعة أحوال كثيرا ما تقع في القرآن وفي لسان العربي، أكثرها أن تكون في موضع رفع مبتدأ أو أن تكون في موضع نصب مفعول به، ثم الجر، ثم الفاعل، الفاعلية، قليل ما تأتي في موضع رفع فاعل. طيب إذا دخلت أن على الفعل المضارع فإنها تعمل فيه النصب، هذا عرفناه، لا يحتاج إلى كثرة كلام. طيب هل هذا النصب واجب؟ هل هذا النصب واجب أو هو جائز؟ ما الفرق بين الوجوب والجواز؟ الفرق أنها إذا دخلت على الفعل المضارع فلا بد أن ينصب به، لا بد ولا مفر من أن ينصب بها، لكن الصحيح أنها تعمل فيه النصب جوازا. إذا معنى ذلك أنه يجوز أن يرفع الفعل بعده، وهذا قليل جدا في لسان العربي، هذه لغة من العربي من يهمل أن، من العرب من يهمل أن المصدري ولا يعمل ولا يعمل بها النصب في الفعل المضارع. وهذا ورد به قراءة مجاهد لقوله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاع، لمن أراد أن يتم الرضاع. فيه وجهان، الوجه الأول أنه من يتمون، هكذا قال بعض النحاة من علماء الكوفة، قالوا أصله يتمون ثم حذفت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، ثم حذفت الواو للتخلص من ماذا؟ من الساكن الذي بعده. طيب لو قلنا لمن أراد أن يتم الرضاعة، يتبقى في الرسم، فلماذا تحذف؟ هذا شيء. الشيء الثاني أنه دخول أن على الفعل المضارع الذي من الأمثلة الخمسة ثم ذكر المفعول بعده، هذا قليل جدا في لسان العرب، ولا تخرج عليه هذه القراءة. طيب ثم لو سلمنا لهم في قولهم أن أصله يتمون، فماذا نقول في قول الشاعر أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وألا تعلما أحدا؟ هذا بيت واحد أهمل فيه الشاعر أن الأولى وأعمل الثانية، لأنه قال أن تقرآن، الأصل أن يقول أن تقرأ لأن الفعل المضارع إن كان من الأمثلة الخمسة يحذف نونه للناصب، لكنه لم يفعل ذلك، قال أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وألا تعلما أحدا، أي وألا تعلماني، واضح؟ فأهمل الأولى وأعمل الثانية، وهذا كثير في لسان العرب، يعني أنا أستطيع أن أذكر لكم الآن عشرة شواهد، أن تهبطين بلاد قوم يرتعون من الطلاح، أن تهبطين، لم يقل أن تهبطي، وقال قثير عزة ونحن منعنا بين مر ورابغ من الناس أن يغزى وأن يتكنف، فرفع أن يغزى وأن يتكنف لم ينصب، أبين ويأبى الناس أن يشترونها ومن يشتري ذا علة بصحيح، كذا حكوه النهى أن يشترونها، وإني لأختار القوى طاوي الحشى محاذرة من أن يقال لئيم، فهذا كثير في لسان العرب. ولذلك ابن مالك حينما حكى في لما رد على الكوفيين وعلى أبي علي الفارسي قال وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا، وبعضهم أي بعض العربي أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا. فالنصب بأن جائز وليس واجبا، فالأفصح أن تنصب بها، وإن رفعت بها هذه لغة صحيحة فصيحة لكنها قليلة، والقليل يجعل قليلا، لا يأتي أحد ويتكلم بها يقول هذه لغة، لا هي لغة لكنها نادرة قليلة. طيب أن المصدر يعني هي من... نعم. عند عند عند الكوفيين يا سيدنا في هذه المواضع في قراءة مثلا ابن محيصن ومجاهد أي نعم. يتم الرضاعة قالوا هي مخففة من الثقيلة، قالوا هي مخففة من الثقيلة ويتم هذا يتمون كذا قال. طيب لو قلنا هذا في هذا الشاهد ماذا نقول في هذه الشواهد كلها؟ نعم طيب بعض عموما يا سيدنا وحذف قولهم بحذف حرف العلة اللي هي الواو للتخلص من التقاء الساكنين حتى لو حذف في الرسم هذا موجود في القرآن موجود كثيرا نعم، لكن حذف حرفين حذف حرف تقدير حذف حرفين متكلم، تعرف لو كان الجواب هو حذف الواو فقط في الرسم لأنها تحذف عند الوصل فروعي ها هنا مراعاة اللفظ نقول هذا ممكن لا إشكال، لكن أن نقدر أنه من الأمثلة الخمسة ثم نقول حذفت النون ثم حذفت الواو متكلم، واضح؟ يعني التكلف ليس لحذف الواو وإنما لحذف حرفين، ولا بد من دليل على المحذوف لأن الأصل أن يذكر، وما جاء على خلاف الأصل فلا بد فيه من دليل. الأمر الذي كذلك أريد أن أنبه عليه أنه إذا وقعت أن بعد فعل من أفعال اليقين هذا قد يجد بعض الإخوة فيه صعوبة، علم حسب ظن، المضارع بعدها يرفع، المضارع بعدها لا بد أن يرفع لا ينصب، وتأتي وجوبا بحرف تنفيذ علم أن سيكون منكم مرضى، هكذا لا بد أن تأتي بحرف التنفيذ. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله أن تأتي بحرف تنفيس أو أن تأتي بلو، هذا لا بد منه. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. كذلك بنفي كما ذكر ابن هشام أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع، أفلا يرون أن لا يرجع هذا نفي، فهذا لا بد منه.

معنى يختلف عن المصدر. المعنى كأنك قلت مثلا حتى حالة الرسول والذين آمنوا معه أنهم يقولون ذلك، هذا المعنى. الدليل على هذا أيضا أننا إذا أردنا أن نختبر هذا الفعل يدل على الحال أو لا، أن ندخل عليه الفاء حتى يقول الرسول، بالمعنى حتى فيقول الرسول، بالمعنى فيكون بعدها ما بعدها حينئذ متسببا عما قبلها، فهذه مؤولة بالحال، حكاية الحال. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: الثالث أن يكون ما قبلها تاما، ولهذا امتنع الرفع في نحو سيرى حتى أدخلها، وفي نحو كان سيرى حتى أدخلها إذا حملت كان على النقصان دون التمام. سيري يا شيخ محمود، سيري. سيري؟ نعم. أحسن الله عليكم شيخ. وفي نحو كان سيري حتى أدخلها إذا حملت. الثالث أن يكون ما قبلها تاما، ولهذا امتنع الرفع في نحو سيري حتى أدخلها، وفي نحو كان سيري حتى أدخلها إذا حملت كان على النقصان دون التمام. حتى أدخلها نعم. في الثانية؟ لا، في الحالتين. نعم. عفوا، أنا طب هو قال امتنع الرفع شيخ. طيب ثواني. قال: والثالث أن يكون ما قبلها تاما. نعم، الآن هو انتقل إلى الكلام على أنه تم الكلام، فبعد ذلك أنت ستقول كلاما جديدا، كلاما مستأنفا، حينئذ على هذا القول يمتنع الرفع. نعم، فالصحيح حتى أدخلها. نعم، بارك الله فيك شيخ. حتى أدخلها. نعم. الثالث أن يكون ما قبلها تاما، ولهذا امتنع الرفع في نحو سيري حتى أدخلها، وفي نحو كان سيري حتى أدخلها إذا حملت كان على النقصان دون التمام. المسألة الثانية بعد أو، التي بمعنى إلى أو إلا. فالأول كقولك: لألزمنك أو تقضيني حقي، أي إلى أن تقضيني حقي. وقال الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. تقضيني أو تقضيني، لأنه معتل بالياء، والمعتل بالياء تظهر عليه الفتحة في أكثر لغة العرب. أحسن الله عليكم شيخ. فالأول كقولك: لألزمنك أو تقضيني حقي، أي إلى أن تقضيني حقي. وقال الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. والثاني كقولك: لأقتلن الكافر أو يسلم، أي إلا أن يسلم. وقول الشاعر: وكنت إذا غمست. أي كافر؟ هذه من الأمثلة التي يمثل بها النحاة، لكنهم لا يريدون بها تنزيلها على معين. ما الكافر؟ أي الذي يستحق القتل، الذي هو ليس لأنه كافر، يعني نفس الكفر ليس موجبا للقتل، هذا واضح. وإنما الكافر الذي أتى ما يوجب قتله، يعني هو محارب، كافر محارب، فإن كان معاهدا أو مستأمنا أو كان بيننا وبينه عهد فإنه لا يقتل، واضح؟ واضح. فالنحاة يمثلون بمثال لا يريدون به الدلالة على مراده، يعني هذه مسألة مهمة، لأن بعض الذين أصيبوا بالعفن الغربي الفكري يأتون إلى مثل هذه الأمثلة ويقولون: انظر يقولون لأقتلن الكافر، فيجعلون ال ها هنا استغراقيه لجهلهم، وهي ليست هكذا، انما هي جنسيه، اي جنس الكافر. ما المراد بالكافر؟ الكافر عفوا، ال هنا عهديه، ما المعهود؟ الكافر الذي اتى ما يوجب قتله. نعم أحسن الله إليكم شيخ. وقول الشاعر: وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيمه، أي إلا أن تستقيم فلا أكسر كعوبها. ولا يصح أن تكون هنا بمعنى إلى، لأن الاستقامة لا تكون غاية للكسر. المسألة الثالثة بعد فاء السببية: إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل، فالنفي كقوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا، وقولك: ما تأتينا فتحدثنا، واشترطنا كونه محضا احترازا من نحو: ما تزال تأتينا فتحدثنا، وما تأتينا إلا فتحدثنا، فإن معناهما الإثبات، فلذلك وجب رفعهما. أما الأول فلأن زال للنفي وقد دخل عليه النفي، ونفي النفي إثبات. وأما الثاني فلانتقاض النفي بإلا. وأما الطلب فإنه يشمل الأمر كقوله: يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح. شيخنا، أقول فسيحا فسيحة أو أقول فسيحة؟ فسيحة يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح. والنهي نحو قوله تعالى: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. والتحضيض نحو: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. والمنى نحو: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يعني والترجي التمني، كقوله تعالى: المنى يعني التمني. نعم صلى الله عليكم شيخ. والترجي كقوله تعالى: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. وفي قراءة بعض السبعة بنصب أطلع. نعم في قراءة، في قراءة، نعم، وليس وفيه، وإنما فيه قراءة. في قراءة بعض السبعة بنصب أطلع والدعاء كقوله: رب وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن. والاستفهام كقوله: هل تعرفون لبناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد. نعم فأرجو أن هل تعرفون لبناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد. والعرض كقوله: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما رأى كمن سمع. واشترطت في الطلب أن يكون بالفعل احترازا من نحو قولك: نزال فنكرمك، مزاري وصهم فن مزاري نزال فنكرم نزال فنكرمك، وصه فنحدثك، خلافا للكسائي في إجازة ذلك مطلقا، ولابن جنين وابن عصفور في إجازته بعد نزال ودراك ونحوهما مما فيه لفظ الفعل دون صه ومه، ونحوهما مما فيه معنى الفعل دون حروفه. وقد صرحت بهذه المسألة في المقدمة في باب اسم الفعل. المسألة الرابعة بعد واو المعية: إذا كانت مسبوقة بما قدمنا ذكره. مثال ذلك قوله تعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقوله: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، في قراءة حمزة وابن عامر وحفص. وقال الشاعر: ألم أك جاركم ويكون بيني، ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء. وقال آخر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وتأتي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وتقول: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فتنصب تشرب إن قصدت النهي عن الجمع بينهما، وتجزم إن قصدت النهي عن كل واحد منهما، أي لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، وترفع إن نهيت عن الأول وأبحت الثاني، أي لا تأكل السمك ولك شرب اللبن. قال رحمه الله في المتن: فإن سقطت الفاء طيب، بعض نقف عند الجزم، عند جزم الفعل المضارع، نبدأ به إن شاء الله الدرس القادم. وأنا أعلم أن هذا المبحث فيه صعوبة لأنه طويل جدا، وفيه كثير من الإشكالات وكثير من الاستثناءات والتفاصيل. باب النواصب من أصعب الأبواب. كيف يكون سهلا؟ يكون سهلا بالتدرج، يعني لا تبدأ. هو ابن هشام ها هنا اختصر الكلام جدا. هذا الباب كل ناصب من النواصب يحتاج إلى درس أو أكثر، فهو جعله كله في عدة صفحات. فهذا اختصار لا شك، لكنه هو الذي يناسب هذا المستوى. بعد ذلك إذا أردت أن تتوسع فتجد التفاصيل، فأنت تأخذه على ما ذكرناه حتى تستريح. يعني نقول نقول من باب التيسير: النواصب أربعة، أولا وإذا وكيف. هذا باختصار. طيب، ما سوى هذا من النواصب فإنه يعمل بأن مضمرة، لام التعليل تعمل بأن مضمرة جوازا. وما سواها لام الجهود، كلام الجهود، وحتى وفاء السببية، وواو المعية، وأو، والجواب بأو، هذا كله يعمل بأن مضمرة وجوبا. وبهذا تنتهي من الباب اختصارا. طيب، إذا انتقلت إلى متن أوسع في قطر الندى، تأخذ التفصيل الذي ذكره ابن هشام. ويعني كنت أريد أن أعلق على كثير من المواضع، وتذكر أحيانا بعض ما أريد أن أذكره لكم، لكن أخشى أن تمل، أخشى أن تمل. لا بأس شيخنا، نحن نريد الاستفادة قدر الإمكان. يعني أنا أعلم وأعرف يعني أنكم جميعا محبون للعلم وتحبون العربي ولغة العرب، لكن العلم صعب، والإنسان بطبعه يمل، فعليه حينئذ أن يأخذ العلم شيئا فشيئا. قال الزهري: إنما جمعنا هذا العلم شيئا فشيئا بمرور الأيام والليالي. فأنت الآن يعني تأخذ قطر الندى، فنسير على نفس القدر الذي يذكره ابن هشام. قد أذكر لكم بعض الزوائد القليلة، لكن لو أردنا أن نتكلم على هذه النواصب فهذا يحتاج إلى 10 دروس. كل درس نتكلم عن ناصب منه، ثم بعد يعني قد ذلك تأتي في مطولات إن شاء الله في مبعد أيوة فيما نعم. أكبر من كالألفية. نعم، تأتي في مطولات كالألفية وما هو أوسع من الألفية. وكذلك نحتاج إلى أن نبين معنى الطلب ومعنى النفي، وأن الطلب 8 أنواع: الأمر والنهي والدعاء والتمني والاستفهام والعرض والتحديد والرجاء. هذا هو ذكره، لكن اختصارا، وأتى بأمثلة كثيرا ليست من القرآن وليست من السنة، وليس وبعض الشواهد هذه ضعيف، يعني بعضها لا يدل على ما ذكره هو، لكن هناك ما هو أحسن منه ولم يذكره. أنا تركت هذا كله عام لأنني لا أريد أن أزيد أكثر من اللازم، وحتى لا تستصعبوا المتن. وإن شاء الله في الدرس القادم نشرع في جوازم الفعل المضارع، وهو من أسهل الدروس. جوازم سهلة،